والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن أن نفعل إلا ما فيه الخير، إما بذاته وإما بغيره. والله أعلم. يا شباب أطلق الكلام هذا لأنه مهم. لأنه رازق، إنه رازق. الألف قبل الزاي، الألف بعد الزاي. نعم، والرازق أحسن. ها؟ ها؟ لا، لأنه رازق كل خلق. بقتله من البشر او غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ذكر المؤلف فيما سبق ان الله عز وجل يجوز له ان يعذب الخلق بدون ذنب ولا جرم، وعلل ذلك يا الله حجاج بأن كل فعل منه هو جميل، هذا واحد فقط، ما علل لواحد فقط. لا لا، قد اكتب سبحان الله. أنه لا يسأل عما يفعل ويفعل ما شاء. طيب، نحن رددنا هذا القول بأدلة من القرآن والسنة وبنقض ما علل به، فما هي أدلة من القرآن؟ أي نعم، أن الله سبحانه وتعالى أظهر عصي أبوه لعصي لأنه يحسن إلى مكتب يدعى الله سبحانه وتعالى. نريد أن لا تجب لأن قلت أنا صح عليه، نريد دليل لأن القرآن يرد هذا القول. وش دلالة الآية؟ الله سبحانه وتعالى وغير هذا الدليل، نبي دليل أصح من ذلك. هذا دليل صحيح لكن نريد أصح منه لأن لا ينازع منازع في الاستدلال. نعم، إذا قال المؤلف هذا ليس بظلم لأن له يفعل ما شاء. أحمد، ها؟ ومن يعمل من الصالحة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، هذا صريح، لا يخاف ظلما من نقص حسناته، ظلما بإضافة سيئاته إليه، ولا هضما من حسناته. طيب، من السنة قدسي، حديث قدسي، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. طيب، من العقل، دليل من العقل أن ما قاله المؤلف غير صحيح. إذن المطيع إذن فعل الأوامر بحكم ليس إذا عقبه يكون هذا ظلما، لأنه فعل الأوامر ما ضبط. نعم، المعقد المطيع. طيب، ووجه ذلك لو قلت لعبدك مملوك: يا عبدي إذا أنجزت هذا الفعل فأنا أعطيك 10 ريالات، فحدث وأنجزه فأعطيته 10 أصوات، وش يكون هذا؟ هذا قبيح عقلي، قبيح. كيف تقول أنجز هذا العمل ولك 10 ريالات فإذا أنجزه أعطيته 10 أصوات؟ هذا قبيح العقل. إذا كان قبيحا في فعل العبد فكيف يكون جميلا في حق الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وهذا العادلين؟ طيب، بماذا ننقل قوله لأنه عن فعله لو عبد القادر؟ بماذا ننقل هذا التعليل؟ التعليل الأول نقضناه بأن فعله، بأن هذا الفعل الذي ذكره مالك غير جميل. نعم، أعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ما يفعل، ولكن عندما أمر الناس أن يعبدوا الله حق عبادته، إذا كان الإنسان مطيع وكان الإنسان تقي ثم عدل الله سبحانه وتعالى أمور الإنسان، فإن يمكن أن يلقى السؤال يقول: يا ربي أمرتني فأطعت، ونهيتني فتركت، وأخبرتني فصدقت. نعم، فبما تعذبون؟ طيب، واضح؟ إذا نحن مراد المليك ليس العمليك السبب المقتضي، لا يسأل بالنسبة للسبب لا للمسبب، لا المقتضي، للمقتضي لا المقتضي، كما سيأتي في كلام المعلم. طيب، خطر على بالي ما جاء في الحديث: إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ الجواب عنه يكون من أوجه: أولا نطالب بصحته، هذا واحد، فإذا صح كان المعنى

فعل الأسوأ، فعل السيء، لأنه منزه عن النقص، وهذا نقص كده. فعل ما ليس فيه إصلاح ولا سوء أيضا منزه عنه. لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل سفه ولا، والله تعالى منزه عن ذلك. بقي عندنا الصلاح والأصلح، ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان المقصود الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح، فالمقدر الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. يا جماعة، مثلا إذا قال قائل إن قلتم إنه يجب عليه الأصلح أو الصلاح ورد عليكم خلق إبليس، لو سلم الناس من إبليس لكان خير وكان أصلح له، والله تعالى خلقه، فإن قلتم أنه يجب عليه فعل الأصلح انتقر عليكم بخلق إبليس، فماذا نقول؟ نقول نعم خلق إبليس لا شك من الشر، لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس لو كانوا على طريقة واحدة ما في أحد يذلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا، يعني لو لم يجد إبليس ولا نفس أمر بسوء ما كان في طريق يمكن أن يسلك الإنسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة إذن أن يخلق إبليس، حكمة، والأصلح أن يخلق إبليس. لماذا؟ لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابد لهواه إلا بوجود إبليس والشر ونفس الأمر بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه، ولكن لغيره، ولكن لغيره. طيب الجد لا شك أنه فساد، فساد الناس، تعطل مصالح، هلاك مواشي، وربما هلاك أنفس أيضا، والله عز وجل يقدم الجد، أليس كذلك؟ ها؟ طيب إذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قولكم إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ نقول نقول هذا صلاح لغيره، لأنه بيّن الحكمة منه فقال لعلهم يرجعون، ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن نزل بقدر ما شاء. واضح؟ طيب ونضرب مثلا بإنسان أراد أن يعطي شخصا ألف درهم لكن يعلم أنه لو أعطاه ألف درهم لذهب يشتري بها أشياء ويتمضر بها، لكن يعطيه كل يوم درهما وربما في بعض الأيام منعه، فيكون في ذلك إيش؟ صلاح أو أصلح له أو أصلح له. فالرجل الثاني الذي كان لا يعطيه إلا درهما وربما منع بعض الأحيان، نقول إن إصلاحه للمعطى أحسن من إصلاح الرجل الأول الذي أعطاه ألف درهم ورأدها بينفقها في شيء ليس في نفع أو في شيء في الضرر. والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال. المعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقول لا يجب. وصحيح التفصيل وهو أن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله، يعني ما كان من مقتضى كماله، ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله المعتزلة، ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. طيب قل هو القادر على أن يرفع عليكم عذاب من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، كل هذه في ظاهرها إيش؟ مفاسد ولا لا؟ مفاسد مساوي. العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا، من فوقنا حاصب من السماء، من تحت أرجلنا زلازل ركيد، أو يلبسكم شيئا ويريق بعضكم بأس بعض، لأن قتال فيما بينهم. كل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول أعوذ بوجهك، وفي الثاني أو من تتعرج لكم قال أعوذ بوجهك، في الثالثة قال هذه أهون أو أيسر، ولهذا وقع في الأمة، ثالثة وقع في الأمة. أما الأول والثاني كلام تقع في الأمة على سبيل العموم، وربما يوجد في أجزاء الأرض زلازل أو ما أشبه ذلك، لكنها ليست عامة. والله أعلم. نعم. وجاد الموت يعذب الورى، ما غير يحتبي من غير ما ذنب. ما يكون هذا مستند الى الحديث الذي هو غير استدل بهذا الحديث، لكن بين انها ليس بدليل، لكن هو استدل بهذا، هو بنى على هذا، لكن لم يذكره في المسجد، ما قال كما ورد، اعرض عنه، وكان والله ان يكون عنده ليس بصحيح. ما ادري ما يجب ان تكون لوحا، لا بس بين لو عذبهم لعذبهم غير غالب لهم، لكن هو وقع هذا، لكن على فرض أنه عذبهم، فالشاهد أنه يعذبهم من غير الحكم، أنه يعذبهم لو عذبهم لكان غير ظالم، ولكن نقول أن المعنى لا يتعلم فيما قالوه، أنه لو عذبهم وهم مطيعون لعذبهم غير ظالم، بل المعنى لو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون أن يعذبوا حتى يكون حالك عليهم غير ظالم منهم. نعم. رضى الله الإنسان وأسلحه أنه علم طائر، يعني أصبح مثالا لهذا الذي رضى الله، لكن هذا رجل طائر. أي طيب، إذا أعطيتك 10 ريالات، نعم، وأعطيت عبد القادر 5 ريالات، هل أنا ظن عبد القادر؟ ما حل حتى يعمل، وأنا قلت لكم اللي يعمل أعطيه 5 ريالات، من عنده أعطيت 5 ريالات، ثاني أنا أعطيت 10، ما كنت ظن منه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلم يتب عليه فلم يتب، ورى الصلاة بينه وبين المبتدع، فكل من شاء هداه للسبيل، وإن يرد ضلال عدل يهتدي، وإن كان يدعو من خلاله أن يهديه إلى حل أو مكان، لأنه راجل كل خلقه، وليس مبتدع غير نفسه، ومن يمد رجله من البشر أو غيره فمن قضاء وقدر، فلم يتب برزقه ولا خجل شيء فدع عن الضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فلم يتب عليه في الرصد ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله مشى على ما مشى عليه اهل السنه من جهه، وخالف المعتزله من جهه اخرى. المعتزله يقولون انه يجب على الله فعل الاصلح بجانب الصلاح، وفعل الصلاح بجانب الفساد، ولكننا قلنا انه ان كان المراد بالصلاح والفساد والاصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزله خطا، وذلك لان عقولنا تقصر عن ادراك الصلاح والفساد، قد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا. وان اراد بالاصلح ما تقتضيه حكمه الله عز وجل، وان كان بالنسبه لنا سيئا، فان هذا هو ما تقتضيه حكمه الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا، كيف يفعل ذلك وهو يقول لا يحب الفساد؟ ولكن نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح، كخلق إبليس مثلا. خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة خلق إبليس فساد، فهذا ينقض عليكم قولكم، ينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، أهل السنة كما قال المؤلف يقول لا يجب، لكن نحن نريد أن نفصل كما فصلنا بالأمس. خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشرط، وأنتم تقولون إن الله يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح، فكيف يتفق قولكم مع خلق إبليس؟ نقول يمكن الجواب عن هذا بأن يقال إن خلق إبليس شر من وجه، خير من وجه آخر، لولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق والعصيان، ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. قال الله تعالى: ولشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو كان الناس كلهم على الصلاح هل تتم كلمة الله بمرء النار؟ نعم لا. إذن فوجود إبليس وإن كان شر وإن كان فيه الشر والفساد، لكن خلقه وإيجاده مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غايات حميدة أرادها الله عز وجل. ثم قال: فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. هذا البيت يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: